قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال رحمه الله: كتاب الكفالة. أيضا هذا أيضا الباب أيها الإخوة باب مهم أيضا، أو كتاب مهم، وهو أيضا مما يتم فيه التعاون بين المؤمنين، لأن المرأة مهما كان قليل بنفسه كثير بإخوانه، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، فإن الإنسان لا يستغني عن أخيه المسلم في أي حال من الأحوال. وهذه الكفالة التي ذكرها المؤلف وذكرها غيره أيضا من الفقهاء، وإن كان كلامه فيها بسطه، يعني بسطها نوعا من البسط أكثر من ما مضى في الكتاب السابق الصلح، جاء في صحيح البخاري قصة أذكرها لكم لما لها من مناسبة أيها الإخوة. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه في حديث أبي هريرة أيضا قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، يعني يريد أن يقترض منه 1000 دينار، فقال له أي المطلوب الاقتراض منه، قال له: ائتني بالشهود الشهداء. فماذا قال له؟ قال: ائتني بالشهداء ليشهدوا. قال: كفى بالله شهيدا. فقال: ائتني بكفيل. فقال: كفى بالله كفيلا. ثم إن الرجل فقال له أي قال الرجل الذي طلب أن يقترض منه: صدقت، يعني صدق الرجل لما قال له كفى بالله شهيدا، قال له: صدقت. ثم أعطاه مبلغ 1000 دينار، أعطاه المبلغ إلى أجل. ثم إن الرجل انطلق فركب البحر وذهب فأدى الغرض الذي ذهب من أجله، اشتغل بالتجارة وباع حتى أحس بقرب الأجل، أي الذي ضرب بينه وبين الذي أعطاه ذلك الدين 1000 دينار، فذهب إلى البحر يطلب مركبا فلم يجد، فضاقت به الدنيا، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فما كان منه إلا أن أخذ خشبة فنقرها، يعني حفرها، ثم وضع فيها 1000 دينار، ووضع مع ذلك صحيفة أي رسالة، ثم أغلقها، اختلف العلماء في كيفية إغلاقها، ثم وضعها في البحر واتجه إلى الله سبحانه وتعالى يدعوه، وقال: إن فلانا طلب مني شهودا، فقلت: كفى بالله شهيدا، وسألني أن أتيه بكفيل، فقلت: كفى بالله كفيلا، فصدقني، فأسألك يا رب أن توصلها إلي، أو كلمة نحو ذلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسارت الخشبة، فخرج الرجل عندما انتهى، أي صاحب الحق، ذهب إلى البحر ينتظر لعلها تأتي سفينة لعل من عليه الدين، فوجد الخشبة فأخذها، لماذا؟ ليوقد عليها النار، فأعطاها أهله. في بعض الروايات أنه نشرها، وفي بعض الروايات أن أهله كسروها فتناثرت الدنانير، ثم وجد الرسالة فأدرك حقيقة الأمر، فوجد الرجل أي المدين مركبا فركب، ثم جاء ومعه 1000 دينار أخرى، فجاء إلى الرجل فقال له: هل وصلك ما أرسلت إليك؟ فقال: لا أخبرك حتى تخبرني بحقيقة الأمر. فقص عليه القصة فقال: لقد أدى الله سبحانه وتعالى عنك أمانتك، فما كان منه إلا أن عاد وترك له 1000 دينار الأخرى. ما الشاهد من هذه القضية أيها الإخوة؟ هذه ذكرها رسول الله، هذه لا يترتب عليها شيء من الأحكام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يذكر أصحابه، وكان يعظهم ويوجههم ويبين لهم ما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم وبخاصة ما يتعلق بأمور الآخرة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للاتعاظ والاعتبار. هذا حديث صحيح، يعني قضية ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي في صحيح البخاري وعند النسائي وغيرهما وعند أحمد، لكنهم يختلفون. وفي بعض الروايات لكنها ليست التي في صحيح البخاري أن الرجل الذي أقرض هو النجاشي، وكونه من بني إسرائيل قالوا لأنه يتبع بني إسرائيل في ماذا؟ في دينه. الشاهد أيها الإخوة بأن هذه، ماذا يستفاد من مثل هذا الحديث؟ إنما هو الاتعاظ، العبرة، أن يتعظ المسلم. وفي هذا أيها الإخوة دلالة على عظم التوكل وفضله، وأن من توكل على الله حق توكله فإن الله سبحانه وتعالى ينصره. يعني من توكل على الله سبحانه وتعالى صادقا فإن الله سبحانه وتعالى ينصره، يعينه على تحقيق مراده كما حصل لهذا الرجل. وتعلمون عظم التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ورسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. إذن الكفالة ما هي؟ هي ضم ذمة إلى ذمة في طلب الحق، هذه هي الكفالة. الشاهد هنا أن هذا الرجل، هذا لا يتعارض مع جاء في الآية. الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يتوثق من حقه فله ذلك، وهذا هو الأصل، لأن الإنسان لا يضمن الموت. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذن هذه أيها الإخوة ما هي الكفالة؟ أن تضم ذمة شخص إلى ذمة شخص في مطالبة الحق. إنسان يقترض من آخر مالا فيقول ائتني بكفيل، ائتني بضامن، فيأتيه بشخص. إذن هذا من باب التعاون على الخير، من باب التعاون على البر والتقوى، لأن هذا مما يعين فيه المسلم أخاه المسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، إذن هو يعينه في هذا الأمر. إذن الكفالة مشروعة في هذه الشريعة الإسلامية، ولذلك عني بها الفقهاء ووضعوا لها كتابا مستقلا درسوا فيه ما يتعلق بأحكامها. قال: واختلف العلماء في نوعها وفي وقتها وفي الحكم اللازم عنها وفي شروطها وفي صفة لزومها وفي محلها. قال رحمه الله: ولها أسماء: كفالة وحمالة وضمانة وزعامة. يعني قد تجدون وكثيرا ما يذكر صاحب هذا الكتاب الحمالة، لأن ذلك مشتهر في الفقه المالكي. المراد بها الكفالة، لأن ما معنى كفالة؟ أن يتحمل الإنسان ماذا؟ عن غيره حقا. إذن هي حمالة، وهي في نفس الوقت كفالة، وهي أيضا ضمان، لأنه ضمن له الحق. نعم. وزعامة، وتسمى زعامة أخذا من الحديث، الزعيم غارم، كما في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العارية مؤداة والزعيم غارم. هذا أيضا جاء الإشارة إليه في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.